قال المصنف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. عن أبي شريح وأبو شريح الخزاعي أنه كان يكنى أبا الحكم. الكنية كل اسم صدر بأب أو أم، وقد تكون بالأوصاف كأبي الفضائل وأبي البركات، وتكون بالنسبة إلى الأولاد كأبي شريح، وتكون بما يلابسه كأبي هريرة، وتكون للعالمية المحضة كأبي بكر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم، أي هو الذي إذا حكم بحكم لا يرد، وإليه الحكم، وإليه الفصل بين العباد في الدنيا والآخرة. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. قال: ما أحسن هذا، أي ما ذكرت من جهة الكنية والتعليم. فما لك من الولد، أي هل لك أولاد فنكنيك بهم؟ والولد في اللغة يطلق على الذكر والأنثى، بخلاف الابن فإنه خاص بالذكر. فذكر أبناءه فسأل عن أكبرهم، فقال شريح. قال: أنت أبو شريح. فأخبر هانئ بن يزيد الكندي رضي الله عنه، هو أبو شريح، أنه قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وفد قومه، وكان حين ذاك يكنى بأبي الحكم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع قومه ينادونه بهذه الكنية أنكر ذلك عليه، مخبرا أن هذا الاسم لله وحده، لأنه هو الحاكم الذي لا راد لحكمه ولا معقب له. وأما أبو شريح فقد اعتذر عن هذه التسمية، مبينا أن قومه هم الذين سموه بذلك أو كنوه بذلك، لأنه كان يحكم بينهم فيرضون بحكمه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استحسن منه هذا الاعتذار. ثم سأله هل له شيء من الولد، فأخبره عن بنيه الثلاثة وعن أكبرهم وهو شريح، فكناه بأكبرهم وهو شريح. الإسلام يجب ما قبله، ويعذر الجاهل بجهل، ويجب إنكار المنكر، وإثبات اسم من أسماء الله هو الحكم، وجواز التحاكم إلى من يصلح للقضاء وإن لم يكن قاضيا معينا، ويلزم حكمه ما لم ينسحب أحد الطرفين قبل الحكم. في الحديث استحباب قبول الاعتذار من المسلم إذا كان الاعتذار وجيها، وفيه جواز التكني بالبنت لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى، وفيه مشروعية التكني بأكبر الأبناء. وقد دل هذا الحديث على وجوب تغيير الاسم إذا كان يوهم مشابهة أسماء الله وصفاته، لأن هذا شرك مع الله في أسمائه وصفاته. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: احترام صفات الله وأسمائه ولو بكلام لم يقصد معناه. الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية. احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. قوله ولو لم يقصد معناه، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا في النفس منه شيء، لأنه إذا لم يقصد معناه فهو جائز، إلا إذا سمي بما لا يصح إلا لله، فاسمه تعالى الرحمن أو رب العالمين وما أشبه، فهذه لا تطلق إلا على الله مهما كان. وأما ما لا يختص بالله فإنه يسمى به غير الله إذا لم يلاحظ معنى الصفة، بل كان المقصود مجرد العالمية فقط، لأنه لا يكون مطابقا لاسم الله. لذلك كان في الصحابة من اسمه الحكم ولم يغيره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالحكم بن الحارث السلمي، والحكم بن سعيد بن العاص، والحكم بن عبد الله الثقفي، وكغيرهم رضي الله تعالى عنه، ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يقصد به إلا العلمية. وفي الصحابة من اسمه حكيم كحكيم بن حزام وحكيم بن الحارث الطائفي وغير هؤلاء رضي الله تعالى عنه، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يحترم من أسمائه تعالى ما يختص به أو ما يقصد به ملاحظة الصفة، وأما تغيير الاسم لأجل ذلك فقد مر في الحديث. وأما اختيار أكبر الأبناء للكنية فهذا مأخوذ من سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أكبرهم؟ قال شريح، قال فأنت أبو شريح. ولا يؤخذ من هذا الحديث استحباب التكني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير كنيته إلى كنية مباحة، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكن ابتداء. ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي لأهل الوعظ والإرشاد والنصح إذا أغلقوا بابا محرما أن يبينوا للناس المباح، وأن الحكم لله وحده، لقوله صلى الله عليه وسلم وإليه الحكم. أما الكوني فلا نزاع فيه، إذ لا يعارض الله أحد في أحكامه الكونية. وأما الشرعي فهو محك الفتنة والامتحان والاختبار، فمن شرع للناس شرعا سوى شرع الله ورأى أنه أحسن من شرع الله وأنفع للعباد، أو أنه مساو لشرع الله، أو أنه يجوز ترك شرع الله إليه، فإنه كافر لأنه جعل نفسه ندا لله عز وجل، سواء في العبادات أو المعاملات. والدليل على ذلك قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فدلت الآية على أنه لا أحد أحسن من حكم الله ولا مساوي لحكم الله، لأن أحسن اسم تفضيل معناه لا يوجد شيء في درجته، ومن زعم ذلك فقد كذب الله عز وجل. وهذا دليل على أنه لا يجوز العدول عن شرع الله إلى غيره، وأنه كفر. أما الكفر دون الكفر فهذا شيء آخر. إذن هذا التفصيل الشرعي في الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل هذا هو الذي ينبغي أن يراعى. أما أن يكون قولا واحدا فليس هذا من كلام السلف رحمهم الله تعالى.